الحمد لله والعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة نوح، سورة مكية ليس فيها إلا موضوع واحد، هو ذكر قصة نوح صلى الله عليه وعلى نبينا، تنويها بشأنه ودعوته، وكأنه لما لبث في قومه هذه المدة القياسية التي لم تعرف من قبل لرسول من رسل الله عز وجل، كان من المناسب التنويه بمواقفه ودعوته. ولأن دعوة نوح صلى الله عليه وسلم وقصة نوح وسورة نوح وتجربة نوح صلى الله عليه وعلى نبينا هي تجربة من تجارب الدعوة في هذه الأرض، وما أكثر ما تتكرر، وشوط من أشواط الصراع المديد والمرير بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الإيمان والشرك. تكشف هذه الصورة عن جمل من المعاني لابد من تسليط الضوء عليها، وخصوصا في مهد الدعوة، فالسورة مكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلم لواء الرسالة ويحمل أمانة الدعوة في آخر حلقة من حلقات اتصال السماء بالأرض، والمؤمنون حوله ينصرونه ويتحملون معه العناء والعنت ويبذلون التضحيات، والمشركون حوله يكيدون ويعاندون. فكان من المناسب أن تنزل مثل هذه الصورة لتحكي واقعا كأنه يقول ما أشبه الليلة بالبارحة. تكشف هذه الصورة عن عناد البشرية الضالة التي تتبع قياداتها المنحرفة التي تنأى بهم عن وحي السماء، وتكشف في المقابل عن صورة من صور رحمة الله سبحانه وتعالى الذي لا يترك الناس لأهوائهم ولا لملئهم ورؤسائهم يفتنونهم عن دينهم، ولا يكلهم إلى مجرد العقل الذي وهبه لهم، ولا الفطرة التي فطرها عليهم حتى يحكم حجته بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا من رحمة الله عز وجل. تكشف الصورة كذلك عن صورة من صور هذا الجهد المضني والصبر الجميل والعناء المرهق الذي بذله أصحاب الدعوة على مدار الأزمان، ومنهم بطل هذه القصة ومحور هذه السورة، وهو أول رسول إلى الأرض، وهو نبي الله نوح صلى الله عليه وعلى نبينا. سورة تتجلى فيها حقيقة العقيدة ووحدة العقيدة وثبات أصولها، فالعقيدة واحدة والرسالة واحدة والأصول ثابتة. هذا مما يستشعر معه كل مؤمن بهذا الدين، يستشعر الزهو بنسبه العريق حين يقف فيقول أمام الدنيا أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو ثمين. أبي الإسلام ليس من 1400 سنة ويزيد منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أعرق من هذا في جذور التاريخ. أبي الإسلام الذي مثل شريعته وصور منهجه ودعا بدعوته المسيح صلى الله عليه وسلم يوم بعث في بني إسرائيل، ومن قبله موسى صلى الله عليه وسلم، ومن قبله إبراهيم الخليل، ومن قبله نوح صلى الله عليه وسلم. إنه تاريخ طويل يستشعر معه المسلم، والمسلم فقط، هذا الزهو وهذا الفخار وهذا الشرف وهذه الفرحة التي لأجلها يصبر على مكابدة الطريق، ويصبر على عناء الرحلة، ويصبر على عناء الجاهلين والمنافقين والكافرين. إن حقيقة الإيمان واستقراره في النفوس، إن هذا المعنى جدير بأن يبذل فيه النفوس وأن تطير فيه الرقاب وأن يقتل فيه الأنبياء وأن يعادى لأجله الأولياء وأن يساموا سوء العذاب كما عرف في قصص يعني هؤلاء الأخيار والأبرار بل والأنبياء من أنبياء الله عز وجل، هذا يلقى في النار وهذا يقتل وهذا يعني يؤتى برأسه لبغي من بغايا بني إسرائيل وهذا يعني تلقى سل الجذور على أمعائه وهذا وهذا في يعني مسلسل لا يكاد ينتهي ولا ينتهي إلى قيام الساعة، وإن كان الأنبياء قد يعني ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن ميراثهم باق إلى قيام الساعة، ويبقى الدعاة إلى الله عز وجل يحمون جناب التوحيد ويقفون لكل من أراد أن يحول بين هذه الدعوة وبين أن تصل إلى الناس، والذي يدل على أن يعني حقيقة الإيمان واستقراره في النفوس ولو في بعض النفوس ولو في نفس واحدة من الناس جدير بأن تبذل له كل هذه الجهود، ما هو ظاهر من أن يعني البشرية حين فقدت هذا المعنى وفقدت هذه الحقيقة ما زالت تتيه في يعني كل صنوف الشقاء التي يستشعرها القاصي والداني، واكتملت معاني الشقاء في زماننا المعاصر لما تاه الإيمان وضاع من قوم كافرين الحدو في يعني دين ربهم سبحانه وتعالى، ولما يعني أضاع المسلمون شريعتهم ونحوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى فشاركوا أولئك في الضلال ويعني أخذوا إلى بنيات الطريق وصار الكل يرفع الرايات الكاذبة التي تدعو إلى مناهج من شرق أو من غرب، وغيب المنهج الصحيح الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله موسى وإبراهيم ونوح صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة المباركة. هذه السورة تعود بنا إلى مثل هذه المعاني وتضرب لنا في أو تضرب بنا في أعماق التاريخ لنرجع وننظر يوم أن كان نوح يمشي على الأرض بين قومه وفي زمانه يدعوهم إلى الله عز وجل سرا وجهارا وليلا ونهارا ويتحمل في سبيل هذه الدعوة ما تحمل إلى أن أذن الله عز وجل بالنصر وظهور المؤمنين على الكافرين، وانتقم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكافرين وظهرت كلمة الله عز وجل. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. بداية السورة بالتأكيد إن، وهذا مسلك معروف في لغة العرب البداءة في مسائل الأخبار بالتأكيد، وهذا أمر مهم، ولهذا تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة حين يقول إن، من أين هذه الرسالة؟ من الله سبحانه وتعالى، التأكيد وتقرير لمصدر الرسالة ومصدر العقيدة، وأن هذا المصدر هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق البشر وأودع في فطرهم الاستعداد لعبادته سبحانه وتعالى، فلما انحرفوا أرسل الله الرسل يردونهم إلى الجادة ويصححون تصورهم عن الله وعن الحياة وعن الوجود. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. لم يكن نوح بدعا من الرسل بعده فهو أول الرسل، وإنما موضوع الرسالة دائما واحد كما أخبر الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، فموضوع الرسالة البشارة والنذار، هذا موضوع كل رسالة ودعوة كل صاحب دعوة، وإنما قدم الإنذار هنا لما عرف في قوم نوح من المعاندة ويعني المبالغة في معاداة نبيهم صلى الله عليه وسلم رغم وضوح الدلائل على طول الطريق قال أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، المقصود به عذاب الطوفان وعذاب الغرق، وهو من أشد وأشنع صور العذاب التي يعني عرفت في التاريخ وفي الأمم، لأن الدنيا كلها صارت ماء، أخرجت الأرض ماءها وأنزلت السماء ماءها، ويعني كان طوفان لا يملك أحد أن يهرب منه، فمن صعد إلى سطح أو إلى رأس جبل أو نحو ذلك يوشك الماء أن يصل إليه، ويكون هذا الغرق الذي فيه ما فيه من تأمله وتأمل حسرته وإحاطته. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. وهكذا كل رسول وهكذا كل صاحب دعوة ينذر قومه، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني أنا النذير العريان، والنذير العريان عند العرب يعني نهاية ما يكون من الاستعجال في وبذل كل ما يستطيع الإنسان في نذارة قومه. هذا أصله أن رجلا يعني وجد العدو يعني حاضرين أو دهموا البلدة، فلم يجد شيئا يشير إلى قومه إلا ثوبه، فخلع ثوبه ليرفعه ويقول لهم يعني انتبهوا العدو قادم، فصار عريانا. ولا يفعل هذا يعني النذير العريان إلا مبالغة في تقديم حق قومه ومصلحتهم. وهكذا قال نبي الله نوح إني لكم نذير مبين، مبين يعني بين النذار، حريص بكل ما أستطيع على نصحكم لله عز وجل، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا ملخص دعوة نوح، وهو ملخص دعوة كل نبي، وهو ملخص منهج الحق، هذه الخطوط العريضة كما يقولون في دعوة كل نبي، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. عبادة الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته الرسول، أي رسول سواء في شريعة نوح أو غيره من أنبياء الله عز وجل. أما عبادة الله فتمثل المنهج الكامل الشامل الذي أراده الله عز وجل، وله خلق الدنيا والآخرة، الهدف الذي لأجله خلق الناس، والغاية التي لأجلها جيء بهم إلى هذه الدنيا، وهو منهج متكامل فيه تصور شامل لكل مناحي الحياة. وأما تقوى الله فهي الضمانة الحقيقية للاستقامة على هذا المنهج، فبدون تقوى فإن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ هذا المنهج يعني كما ينبغي. وأما قوله وأطيعون فالمقصود طاعة الرسول، وهي الوسيلة في الحقيقة لهذه الاستقامة على الطريق، لأن الرسول أي رسول إنما هو المرجعية والمصدر الذي عنه يتلقون، عن طريقه يعرفون كيف يعبدون الله، يعرفون كيف يتقون الله، فمنه يستمد المنهج. وهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيما جاء في كتاب الله وفيما أوحاه الله إليه في السنة، فأنت تتعجب من بعض الكلمات التي تعد عدا ويدخل وراءها كل المعاني، جملة يسيرة اعبدوا الله واتقوا وأطيعوا، تجمع بين الوضوح ويعني اليسر وسهولة الفهم وبين شمول كل المعاني التي يمكن أن يقولها القائلون ويقصرون في شرحها، وتبقى هذه الكلمات مع اختصارها أبلغ في رسم الطريق إلى دعوة الله سبحانه وتعالى. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ثم يرتب لهم جزاء هذه الدعوة ويأتي بالبشارة التي أخرها عن النذارة لبعض الحاجة والسبب الذي أشرنا إليه، فيقرن بين النذارة وبين البشارة، رسلا مبشرين ومنذرين، قال يغفر لكم ذنوبكم أو يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يعني إذا اتبعتم هذا المنهج الذي هو عبادة الله وتقوى الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وعلى نبينا، فإنه يترتب على هذا مغفرة الذنوب، يغفر لكم من ذنوبكم. وقال بعض أهل التفسير من زائدة، وهذا المعنى ضعيف خصوصا إذا جاءت في الإثبات كما ذكر المصنف، وقد يقال إنها بمعنى عن كما ذكر المصنف، ويكون هناك تضمين يعني ضمن يغفر وهو الفعل معنى يصفح، فإذا قال يغفر من كأنه قال يصفح عن، وهذا ذهب سائغ وتقدم معنا مرارا، وهو السائغ في اللغة، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وقال بعضهم إنها للتبعيض ولا إشكال فيها، يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يكون المقصود بعض الذنوب، وليس معنى هذا أن البعض الآخر لا يغفر، وإنما المقصود البعض الذي تكلم عنه هو الذنوب العظام التي حذرهم منها والتي وعظهم على تركها. وأما البعض الآخر فقد تقدم الإشارة إلى يعني عفوه سبحانه وتعالى عنه، وظاهر أن هذه الأقوال يعني كلها صحيح، إما أن تكون للتبعيض على هذا المعنى أو تكون فيها نوع من التضمين، فهذا أيضا معنى صحيح، والله أعلم بمراد يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إذا أطعتموه والتزمتم طريقه كان يعني في الآخرة الفلاح مغفرة الذنوب، وكانت الدنيا كذلك فيها نوع من المتاع، ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أن يأتي الأجل المسمى، ولا بد أن يأتي، فيمتعكم مدة بقائكم في هذه الدنيا، ومن ثم تكون السعادة في الدنيا والآخرة، شيء من المتاع المباح الذي يظهر من توفيق الله عز وجل في الدنيا، ويعني مغفرة الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك في الآخرة. فعرض القضية على هذا النحو في غاية الوضوح مع قوة الدلائل وبيان المعجزات التي يبعث بها كل نبي، فهو يخاطب الفطرة السليمة ويخاطب العقل الصحيح، ويأتي بالشريعة التي تدل على يعني الإعجاز، وأن أحدا لا يملك أن يعارضها لو صادف ذلك توفيقا من الله سبحانه وتعالى، فإن مثل هذا لا يرد، لكن يعني قد يعني لا يصادف توفيقا فبظلم من الذين هادوا، قد يصادف شؤما سابقا عند العبد وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وذكر المصنف أن قوله تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى قد يستدل به من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزيد في العمر زيادة حقيقية، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، وهذا معنى صحيح وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الإشارة إليه في نصوص كثيرة حتى في القرآن، ومنها هذا النص، وهذا معنى صحيح، لأنه قال لهم اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم، هذا في الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني فيمنحكم يعني حياة كريمة ويمد في أعمالكم في الدنيا، وهذا معنى صحيح، وسواء كان يعني الزيادة عبارة عن زيادة عمر حقيقية أو زيادة في البركة، فتجد الرجل يعيش زمانا يبدو قليلا لكن يحصل فيه كثيرا، في خلاف أو بخلاف رجل يعيش زمانا طويلا وقد سرق منه عمره فلم يحصل فيه شيئا، الفرق بين هذا وهذا هو البركة التي يمنحها الله عز وجل للإنسان مكافأة على توفيق. والصحيح أن المعنيين معتبران، فإن صلة الرحم وإن تقوى الله سبحانه وتعالى وإن يعني طاعته بالمعنى الذي يريد تشمل البركة الحسية والمعنوية في العمر وفي الرزق أيضا. ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، هذه حقيقة يقررها لهم نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا، أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وهكذا يعني ألح القرآن على هذا المعنى كثيرا، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، لا يملك أحد إذا يعني أراد الله سبحانه وتعالى مجيء الأجل أن يؤخره ولا أن يقدمه، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا يحوي ضمنا ليس مجرد تقرير هذا المعنى فقط، وإنما تقرير هذا المعنى وارد ومطلوب، ومعه أيضا نوع تنبيه ونوع موعظة بل ونوع تأنيب لأمثال هؤلاء، بل ولو نوع تهديد، يعني بادروا بالطاعة قبل حلول الأجل، قد فاتكم الكثير، أوشك الموت أن يأتي وأن يهجم، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يعرف كيف يستفيد من مثل هذه المواعظ. وكأنهم لما لم يستجيبوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولم ينقادوا لأمره شكى إلى ربه سبحانه وتعالى. ونوح صلى الله عليه وعلى نبينا يعلم أن ربه يعلم حال هؤلاء، فربه يعلم وهو يشكو له، وهو يعلم أنه يعلم، لكن القضية قضية يعني شكوى القلب المتعب. الإنسان أحيانا يشعر أنه بحاجة إلى أن يأوي إلى ربه سبحانه وتعالى، أن يناجي ربه سبحانه وتعالى، أن يعني يكون منه يعني ما لكي يستريح، هو يستريح قلبه بعد عناء الطريق وطول يعني المطاف، يحتاج إلى أن يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كأنه يقول ما الذي يبقى بعد هذا؟ لقد سلك نوح صلى الله عليه وعلى نبينا كل مسلك ولم يفوت طريقة ولا وسيلة من وسائل الدعوة، كل معاني الحكمة كانت في شأن هذا النبي المبارك كغيره من أنبياء الله عز وجل، وهم قوم مصطفون اصطفاهم الله عز وجل بالكمالات وعصمهم بكل أنواع العصمة بحيث لا ترى فيهم إلا خيرا محضا ولا يتمحض فيهم شر، بل لا يكون فيهم شيء من الشر لأن الله عز وجل عصمهم من ذلك. ثم قد أعطي المدة المديدة والعمر الطويل، فمع كل هذا الإحسان إلا أن قومه ما يعني زادتهم هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما إلا مزيدا من المعاندة وإلا مزيدا من الشقاق وإلا مزيدا من النكول والنكوف وتنكب طريق هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يعني في الليل، وللليل يعني وسيلته وأحواله وللنهار كذلك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يعني فرارا عن الحق وإعراضا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا. تصور هذه الصورة، صورة من يضع إصبعه في أذنه ويستغشي ثوبه يعني يغطي رأسه بثوبه، يعني هذا يبين العناد الطفولي في الحقيقة الذي يكون عليه كثير من أهل الباطل، لأن أهل الباطل ليس عندهم نضوج في الحقيقة لا في العقل ولا في السلوك ولا حتى في الفهم، وإلا لو أن الرجل عاقل فإنه عليه أن يقارع الحجة بالحجة وعليه أن يستقبل المعنى ويرده بمثله. ولهذا كان بعض المشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا على طريقة يعني المشرك الذي هو طفولي في يعني استقباله لهذه المعنى، ثم أنه يستحي من نفسه يقول لماذا وأنا رجل عاقل فالأسمع، فإذا يعني وجدت شيئا يعني خطأ رددت عليه فإني قد أوتيت فهما وجدلا، وإن وجدت يعني صوابا انتفعت به. وما عرف أن أحدا فعل هذا إلا واهتدى، ومن هؤلاء الطفيل رحمه الله لما لم يكن من أهل مكة وقيل لو إذا ذهبت إلى مكة احذر يعني غلام قريش فإنه يسحر الناس ويفرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده وبين كذا وكذا، فالرجل وضع القطن في أذنيه وذهب إلى الكعبة وهو حريص أحرص ما يكون على أن لا يستمع، ثم إنه استحيا. لا شك أن هذا معنى استحيا منه، قال وكيف أفعل هذا؟ ألست برجل عاقل؟ أليس عندي فهم؟ وكأنه جعل يلوم نفسه وقال فلأسمع، فإذا سمعت فإن كان حقا قبلته وإن كان غير ذلك فأنا يعني محصن بفهمي. وربما كان بعضهم حريصا على ذلك لكن لشيء أراده الله، يسمع من وراء القطن ومن وراء الكرسي، يعني هو ما قبل أنه يعني يخالف طريقة قريش، لكن الله تعالى لعل كرامته سبقت إليه فيجد من وراء القطن الذي قد حشى به أذنه سمع لفظة، فاللفظة يعني أخذته وصرعته في مصارع الإيمان فقام ورجع. الحاصل أن يعني أهل الحق عندهم من السمو، وعندهم من العلو وعندهم من الرزانة وعندهم من الشرف وكل معاني المجد، وهذا مستمد من الحق الذي هو من الله سبحانه وتعالى. وأهل الباطل أيا كانوا، ولو كانوا فساقا، حتى لو لم يكن كافرا كفرا أصليا، لو كان فاسقا أو فاجرا أو نحو ذلك، فإن هذا المعنى الذي بقدر ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى بقدر ما ترى فيه من معاني الطفولة والسذاجة والتفاهة والسفاهة والفهاهة، وقل مثل ذلك، لعلك حفظت معي هذه الألفاظ، تشعر أنت تقول أنك يعني تريد أن تضرب أحدا، أو لأنه فعلا معاني ما الذي يجعلهم هم يعني كبار وهم مسؤولون وهم الملأ وهم الذين يقولون إنا وإنا وإنا، لماذا يضع إصبعه في أذنه؟ والأذن صغيرة لا تأخذ الإصبع كله، وأنت تستشعر من السياق كما لو كان أن يدخل كل إصبعه في أذنه، هو يبالغ في أن يبتعد وينأى عن سماع دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى نبينا، وإنما يعني هذا لما ذكرنا من شأن هؤلاء. واستغشوا ثيابهم، يضع ثيابه على يعني وجهه كراهة للنظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى نبينا، لا يريد أن ينظر إليه، إنه يخاف منه وإنه يستخفي في صورة يعني أننا نكره أن نسمع ونكره أن ننظر، لكن في الحقيقة خلف هذا المعنى القاسي خلفه يعني خلفية طفل ضعيف خائف عنده من الخور والعجز والضعف، يعلم أنه أقل من أن يواجه وأقل من أن يقوم أمام هذا الحق الذي ينفتح عليه. هكذا كان قول نوح كلما دعوتهم لتغفر لهم، واضح أن الدعوة لتغفر لهم، وهذا يدل على أن كل نبي ليس لهم مصلحة شخصية في الحقيقة، دعوتهم لتغفر لهم، ما قال دعوتهم لكي أخذ عليهم أجرا أو أخذ عمولة على هذا النفع أو أنتفع حتى بشيء يعني ولو معنوي، أبدا، قل ما أسألكم عليه أجرا، وهكذا كان كله، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وهكذا كل صاحب دعوة صادق على طريق الأنبياء لا يقصد بدعوته غرضا من أغراض الدنيا ولا عوضا من أعواضها ولا يعني شيئا من المال ولا نحو ذلك، وهذا مما يزيد موقفه ثباتا. إن معاني الثبات أن ترى أنك لا تتهم والحمد لله في شيء من هذه الدعوة، لهذا بعض الجهال وبعض المشاغبين ونحو ذلك يشغب على بعض الناس يقول له أنت تتأكل من هذا وأنت تنتفع من وراء ذلك وأنت قد أعطيت على هذا كذا وكذا، أما الصادقون فكأنبياء الله عز وجل يقول ما لنا على هذا مصلحة وما أسألكم عليه من أجر كلما دعوتهم لتغفر لهم، إنما الأمر يعني لمصلحتكم. وهذا أيضا يعين على تصور قضية الدعوة أنها بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يملك أن يدخل بين العبد وبين الرب ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو واسطة، فالقضية بين العبد وبين الرب ليس للواسطة فيها مصلحة ولو كان من كان من أنبياء الله عز وجل ورسله. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا كما قال المشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ثم لم يغلبوا على كل حال. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كان إصرارهم يعني على الشرك ما عدم حجة ولا عدم دليل ولا بيان محجة، وإنما مجرد اتباع للأهواء، وأصروا واستكبروا استكبارا، الاستكبار يعني الاستنكاف والترفع على الحق وعدم الانقياد إلى الحق. والعجب أن هذا لأن ليس عندهم فيه بديل، يعني لو قالوا نحن لا نرى هذا الحق وعندنا حق آخر لكان لهم وجه، أو حتى قالوا إن الذي عليه أو إن الذي نحن عليه يعني فيه من المحاسن كذا وكذا، لكنهم لم يقولوا عما هم فيه إن فيه محاسن أو نحو ذلك، وإنما ما بقي إلا اتباع الهوى والتمخرق ويعني وساوس الشياطين. وواصل نوح يعني شكايته لربه وهو يحكي يعني قصته الطويلة في يعني كأنه قدم كشف حساب على مسافة طويلة جدا، قال ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار، جهر وأسر وأعلن ويعني أخفى وصرح وألمح، وكان بليل وكان بنهار، ما ترك سبيلا يمكن أن يتوصل من خلاله إلى قلوب هؤلاء وعقولهم إلا فعل. ثم إني دعوتهم جهارا، والدعوة بالجهر لها مصالح ولها مقاصد، تحريك النفوس والعواطف ونحو ذلك والإثارة، هذا يؤثر على بعض الناس، يعني هو بين الناس يعني ينتفع أكثر، وأما لو كان وحده فإنه يعني لا يكون له نفس التركيز، والبعض العكس إذا أخذته وحده انتفع أكثر، ووسط الناس يعني لا ينتبه. ما ترك سبيلا إلا وسلك. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، هذا كله يسمى تنويع وسائل الدعوة، والواجب على كل داعية أن ينوع في وسائل الدعوة، فليس كل شيء يقال لكل أحد في أي ظرف ولا في أي مناسبة ولا بأي أسلوب. ومن هنا يعني كان على الدعاء أن يفرح بعضهم بإمكانات بعض وتخصصات بعض إن كانوا صادقين. فلو أن رجلا لا يحسن أن يخاطب العامة لكنه يعني عالم كبير يخاطب العلماء ونحو ذلك، فينبغي أن لا يحقر دور من يعني ليس بذاك العلم لكن قد فتح له في خطاب العوام، وهذا الذي فتح له في خطاب العوام ينبغي أن لا يفتتن بكثرة الناس من حوله، لأنه وحده لا يؤدي المطلوب، وإنما هو مفتقر إلى يعني بعض أهل التأصيل والعلم ونحو ذلك. وبعض الناس يرى أنه ليس عنده اللسان الذي يعني يحكي أو الذي يعرض دعوته أمام هؤلاء، فيفرح بمن كان عنده لسان آخر ولغة أخرى، ومن كان له يعني فرصة واستطاعة أن يغشى بعض الأماكن أو التجمعات. أو الحاصل أن من علامة الصدق أن الإنسان يفرح إذا ارتقت دعوة الله عز وجل وبلغ دين الله عز وجل، سواء كان على يديه أو على يدي غيره. ولا يتصور أن يكون إنسان وحده يملك كل الإمكانات والكفاءات والاستطاعات والأدوات، وهذا لا يتصور إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سوى ذلك فإن العجز والتقصير والقصور، فهذه الدوائر كلها تصب في الدائرة العامة. فمن علامة اختبارك لصدق نفسك إذا قيل لك إن فلانا ما شاء الله قد فتح الله له، وقد يعني كسر الناس عنده، وقد يعني صار له كذا وكذا، إن وجدت نفسك يعني تبلعها بلعا فراجع الطريق من أوله، وارجع إلى أول الخط، وحاول أن يعني تستقيم من البداية، وأن تستغفر مما مضى وسلف. وإن وجدت نفسك في غاية الفرح والحمد لله، وتستشعر يعني أنه على الطريق معك، وأن كل هذه الجهود تصب في يعني مصلحة الإسلام، هذا من علامة الإخلاص. ولا يشكل على هذا أن يقال في يعني فلان أو فلان أو فلان إن فيه كذا من الخطأ، فإن الخطأ إن كان يعني قليلا ويمكن تقويمه فهذا الذي ينبغي. من قال إن يعني الناس معصومون في دعوتهم إلى الله عز وجل؟ لا بد أن يكون وقع أفتى مرة فتوى يعني لا تليق، أو سلك مسلكا يحتاج إلى بعض المراجعة، ما دام خيره قد يعني كسر والحمد لله، وعنده يعني الضوابط الأولى والبدايات السليمة ويمكن مراجعته، فهو يقبل النصيحة ونحو ذلك، فلينبغي إغفال يعني دعوته و تجاربه وتاريخه لمجرد أنه أخطأ خطأ. اللهم إلا أن يتلبس ببدعة ويصر عليها ولا يقبل النصيحة ويتبع هواه، هذا شيء آخر. ولهذا يعني ينبغي تنويع وسائل الدعوة على حسب يعني تغطية احتياجات الناس، هذا يعني في الإطار الشرعي وليس في الإطار الذي يعني يخضع لأهواء الناس، وإنما على حسب ما يعني يليق بهذه الدعوة ويوافق شرع ربنا سبحانه وتعالى. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم، وبين بعض وسائله القولية كما بين وسائله الفعلية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار، أخذ يجمعهم في مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهذا من وسائل الترغيب والدعية، لابد أن يركز في قضايا الترغيب، فإن التعزيز بالترغيب ونحو ذلك أولى وسائل الدعوة. استغفروا ربكم إنه كان غفار، ندمهم إلى الاستغفار وعظم لهم يعني هذه الصفة في الرب سبحانه وتعالى أنه غفار كثير المغفرة، يعني يعفو ويصفح ويقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. ولا شك أن وصف الرب سبحانه وتعالى أمام المدعوين بهذه الصفات التي تليق في تهييج لهم لكي يعبدوه ويعني يرجعوا إليه وينيبوا إليه. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وليس مغفرة الآخرة فقط بل هناك منافع في الدنيا، فربط لهم بين المغفرة وبين الرزق، الرزق الوفير الذي يرتبط بالاستغفار. ولهذا يعني كان عمر وغيره يذكرون هذه الآيات في صلاة الاستسقاء. وهذه القاعدة يعني قررها القرآن كثيرا، قاعدة يعني ارتباط العمل بطاعة الله عز وجل بسعة الأرزاق والتمكين والاستخلاف ونحو ذلك. وهذا يعني مقرر في القرآن كثيرا ومقرر أيضا في الواقع على مدار التاريخ، فإننا لا نكاد نرى أمة عملت بشريعة الله سبحانه وتعالى إلا وفتح الله عز وجل لها وأعطاها وعده. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ وهو أصل هذه القاعدة، يعبدونني. ولهذا لما فعل هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جاء النصر والتمكين والرفعة. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين، يعني ما يعني ما دام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الملة. ولا يرد على هذا ولا يشكل أن قد ترى بعض الأمم في بعض الحقب في بعض الأزمان لا تعمل بطاعة الله وتعطى نوعا من التمكين، كما ترى الآن في يعني الأوروبيين والأمريكان ونحو ذلك. هذا يعني نوع ابتلاء ونوع استدراج، والله تعالى يبتلي بالشر ويبتلي بالخير. وقد يستدرج هؤلاء لأنهم لا كرامة له عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء هذه كل من ألفاظ العموم، خذ ما شئت من الأرزاق وخذ ما شئت من أسباب يعني الدنيا والتقنيات العلمية ويعني كثرة المال والولد والوجاهة والاختراعات وكل ما تريده خذه، لكن هذا ليس لكرامة على الله، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولهذا قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا، إذا ركنوا إلى الدنيا وظنوا أنه ليس يعني وراء ذلك شيء أخذناه، وحينئذ أخذناهم بغتة إن أخذه أليم شديد. فأي كرامة يعني شيء لعاعة من الدنيا إذا وافوها يوم القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويعني ضاقت عليهم أرضهم وسماهم. وإذا فهذا يعني لا ينبغي أن يشكل، خصوصا وهذا يعني للتمكين وهذا العز وهذا يعني العطاء من عطاء الربوبية الذي يكون فيه هؤلاء، في الحقيقة هو يعني ينخر فيه أنواع من الآلام، اختلال اجتماعي وانحلال أخلاقي، ويعني قل ما شئت بسبب الظلم والبغي ويعني إهدار كرامة الإنسان ونحو ذلك، وما تفعله أمريكا الآن في العراق وفي ما يفعله اليهود في فلسطين ويفعلونه في غيرها من بلاد الإسلام صورة من هذه الصور. هم ليسوا سعداء، ولو سألت أحدا منهم هل أنت سعيد لا يقول أبدا إني سعيد، حتى لو كان أقوى رجل في العالم بإمكاناته ويعني أدواته، والله الذي لا إله غيره دون أن نحتاج إلى تجربة، هذا وعد الله. لو قدر لك، وإن شاء الله لا يقدر إلا في ظروف يعني تناسب، أن تجلس مع يعني رئيس هؤلاء وتقول له هل أنت سعيد، ثق تماما 100% أنه يقول لهم من أين تأتي السعادة، أنا في شقاء مع كل الذي أفعله يعني بالمسلمين وكل الذي يعني أحرص على إيذائهم به وكل هذه الأدوات والتمكين، إلا أنه لا تأتي السعادة أبدا لمن يعني غفل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كان الداعية نوح ناصحا لقومه صلى الله عليه وعلى نبينا، يوم أن ربط لهم هذا المعنى، ربط لهم يعني طاعة الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب في الآخرة وبإدرار الأرزاق في الدنيا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، كما يعني ورد أيضا في هذا المعنى. قال الله تعالى على لسان نوح: ويمددكم بأموال وبنين. ما هو قضية أموال يعني أرزاق فقط، ولا قضية مغفرة فقط، وإنما كل صور التمكين في الدنيا المحبوبة، ومنها: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني اكتملت لكم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى، إذا حققتم هذه العبودية، إذا عملتم بمقتضى الغاية التي لأجلها خلقتم. وهذا والله من إحكام يعني إقامة الحجة، وهذا شرف لكل صاحب دعوة أن يستعمل في طاعة الله عز وجل، وأن يكون كلامه يعني مضيئا له يوم القيامة حين يعني يأتي ويقول: يا رب قلت لقومي كذا وكذا وكذا. تأمل كيف يأتي نوح يوم القيامة والله سبحانه وتعالى إذا جعله خصما لقومه، يقف نوح ويقول: وإني يعني قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فماذا لو وقف خصم نوح هذا الذي لا نعرف له اسما، ولماذا يسجل التاريخ اسمه؟ هو في مزبلة التاريخ كل خصوم نوح وكل خصوم يعني أصحاب دعوة الحق لا يكادون يعرفون، وإذا عرفوا فبالعار والشنار. ماذا يقف أبو جهل ويقول أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقف صناديد الكفر من قوم نوح أو من كل زمان ومكان؟ لا يملكون أن يقولوا شيئا، بينما أصحاب الحق وأصحاب دعوة الحق إن عندهم كلاما كثيرا يستطيعون أن يقولوه في كل وقت، سواء في الدنيا أو في الآخرة. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا كان على سبيل الترغيب يرغبهم. فلما لم يصلح معهم الترغيب كان من فقه الدعوة الانتقال إلى الترغيب المزاوجة بين الترغيب وبين الترهيب، ومن هنا عدل إلى دعوتهم بشيء من الترهيب فصرخ فيهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قلب لهم على الناحية الأخرى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني لماذا لا تعظمون الله سبحانه وتعالى حق عظمته ولا تخافون منه حق الخوف؟ ونفي الرجاء هنا مراد به لازمه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. المقصود هنا هو الاعتقاد، لازم نفي الرجاء يعني الاعتقاد، يعني لماذا لا تعتقدون؟ لأنهم لو كانوا يرجون لله وقارا فإن هذا لن يكون إلا نتيجة اعتقادهم في أنه هو الإله الذي ينبغي أن يفرد بالعباد، هذا على سبيل المبالغة. وقال بعض أهل التفسير الرجاء هنا بمعنى الخوف، وهذا جائز ويشهد له معاني في اللغة. والمقصود: ما لكم لا تخافون، يعني عظمة الله سبحانه وتعالى، والمعنى واحد. ومنه قول شاعرهم: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخف لسعها. فقد يستخدم يعني الرجاء بمعنى الخوف، كما يستخدم اللذيذ بمعنى السليم، وهذا باب الأضداد في اللغة معروف، لكن لا داعي إلى يعني التغيير لما لغير سبب ما دام يصح إعماله على ظاهره. ما لكم لا ترى، بل هذا هو الأظهر والأقرب، فلماذا نقول يجوز؟ ولهذا من قال هذا من أهل التفسير قال: وجوز أن يكون كذا، يعني لا بأس لو اعتبرنا، لكن الأصل ما دام سائغا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا يعرفه كل واحد. يعني لماذا لا تعظمون الله سبحانه وتعالى حق عظمته وقد خلقكم أطوارا؟ ويعني هذا نوع من الاحتجاج عليهم يعني بما يعرفون، يعني جملة من الآيات الكونية التي يعرفونها وآيات الأنفس. أما آيات الأنفس فقول: وقد خلقكم أطوارا، فكل إنسان يعرف أنه يعني يمر بأطوار، يعني هذه الأطوار حين يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، وإن كانوا هم لم قد يكونوا لم يكتشفوا هذه المعاني، وإذا هم لم يخاطبوا مثل هذا، لكن على الأقل قد كانوا يلدون، وربما تسقط المرأة جميلة ونحو ذلك، فهم كانوا يعرفون أن هناك أطوار يعني تحمل المرأة ثم يعني تدرج الجنين في بطنها ثم يعني ينزل ثم يصير طفلا ثم يعني حدثا مميزا ثم شابا ثم كهلا، كل هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فالذي انفرد هذا الشاهد الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير ينبغي أن يكون منفردا بالعبودية. هذا وجه تقرير نوح لهذا المعنى، وقد خلقكم أطوار، ثم يسرد لهم جملة من آيات الله عز وجل الكونية يستدل بها على نفس المعنى، على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى وجوب إفراده بالعبودية، مدام يعني لا ينازع في هذه المعاني. ولهذا قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ولا شك أنهم كانوا يعرفون أن فوقهم سماوات. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني أي آية هذه وأي إعجاز هذا، خاصة والسماء مرفوعة بلا عمد، ويعني فضاء واسع وفيه من المنافع ما لا يحصيه محصن. ولهذا قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وكل يستفيد من هذه النعم، الكل ينتفع بالقمر والكل ينتفع بالشمس دفئا ويعني نورا ودلالة وهداية ويعني إرفاقا وأنسا، يعني لا تحصى أنواع المنافع مهما كانت يعني ساذجة في أمة ساذجة لا يعني ليس عندها علوم ولا فنون ولا نحو ذلك، على الأقل هذه أشياء مشتركة عند كل الناس. ولهذا قررهم بأن ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، يعني نور القمر غير نور الشمس، فاوت بينهما، فجعل للقمر النور وجعل للشمس السراج. ومعلوم يعني كيف ينتفع الناس بأنواع القمر والشمس وحتى المنافع الساذجة التي يعرفها كل إنسان بالفطرة، ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا من خلال يعني أيضا تعاقب الشمس والقمر والليل والنهار ونحو ذلك. ثم عاد نوح صلى الله عليه وعلى نبينا يوجه قومه إلى النظر في نشأتهم من الأرض ودعوتهم إليها أو عودتهم إليها بالموت. قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وكأنه يقرر لهم البحث، وهذه قضية مهمة في دعوة كل نبي، تقرير البحث، فيربط لهم بين نشأتهم من الأرض وعودتهم إلى الأرض. وهذا التعبير كثير في القرآن، يعني الربط بين نشأة الإنسان من الأرض وبين النبات. قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، فيربط بين نشأة الإنسان من الأرض وبين النبات، وهذا معنى يتكرر وهو مقصود، كما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ونبات البلد الطيب هو من الناس وليس من هذا هو المقصود، بل يربط هذا حتى أنه إذا ذكر يعني أطوار نشأة الإنسان عقب ذلك غالبا بذكر يعني إنبات الأرض للنبات ونحو ذلك، كما يعني مثلا في سورة الحج ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا، إلى يعني أن قال بعد ذلك بعدما ذكر الأطوار قال وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وعاد في سورة النور أيضا ذكر نفس الكلام الأطوار، ثم بعد هذا ذكر أيضا يعني شأن النبات، هذا كأنه لمعنى مقصود وهو الإشارة إلى أن النشأة واحدة من نفس عناصر الأرض، ويعني يتغذى كل منهما على نفس يعني عناصر الأرض ويرجع أيضا إلى نفس عنصر الأرض. وهذا أيضا في نوع من تذكير الإنسان بأصله، وأنه ليس له أن يتكبر ولا أن يعني يعلو ولا يعني أن يرى لنفسه شيئا، فهو شيء من الأرض، ومن الأرض نشأته وأصله وإلى الأرض عودته، فعلى ما يتكبر على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال أنبتكم من الأرض نباتا، وهذا المقصود يعني أن أصله أصل الإنسان كذلك، فأبو الإنسان الأول آدم صلى الله عليه وعلى نبينا يعني خلقه الله عز وجل من طين الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ونحن بعد هذا من نسله، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا يعني يوم القيامة كذلك. والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبل بها، جعل لكم الأرض بساطة هو الذي بسطها، ولهذا تمشون فيها، تمشوا في مناكبها، ولهذا أيضا تحرسونها ويعني تبذرون فيها وتنتفعون وتبنون فيها أيضا وتسكنون إلى غير ذلك من المنافع. وهذا كله بتوفيق الله عز وجل الذي بسط هذه الأرض حتى يسهل الانتفاع بها. ولما ذكر نوح صلى الله عليه وعلى نبينا كل هذه يعني الحوارات والمجادلات ويعني أنواع إقامة الحجة مع تنوع السبل، إلا أنه كأنه بعد كل هذا الجهاد، كل هذه المعاناة الطويلة، النتيجة أن يعني أحدا لم يؤمن به يعني إلا القليل، وأن أكثر الناس بقوا على يعني كفرهم وعلى عنادهم. فعاد نوح مرة أخرى يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وبدأ يدعو عليه قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه بداية يعني الدعاء عليه، والمقصود أنه يعني توجه إلى ربه سبحانه وتعالى وذكر حاله مع قومه، رب إنهم عصوني. ولما عصوه يعني قدموا ملأهم وكبراءهم ورؤساءهم من أصحاب القيم يعني السافلة السفلية التي ليس فيها يعني نصح لا لدين ولا لدنيا، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني من لا يفقه عن الله عز وجل ولا يستعمل النعم في يعني ما خلقت له من شكر الله، وإنما يتكبر بها ويأشر ويبطر. ومكروا مكرا كبارا، يعني جميعا الأتباع والمتبوعين مكروا مكرا كبارا، يعني مكرا كبيرا عظيما. والعرب يعني إذا أراد أن تبالغ قالوا هذا عجيب وعجاب وعجاب، فإذا قالوا كبار هذا أبلغ من قولهم يعني كبير ونحو ذلك. وهذا ظاهر، المقصود أنهم يعني اتبعوا من سول لهم الباطل وأخذ يعني بهم في بنيات الطريق، إلى أن وصل الأمر إلى محادة الله عز وجل بالشرك. ولاحظ أن نوحا في هذا الوقت ما كانت الدنيا تعرف شركا، ما بين نوح وبين آدم يعني 10 قرون كلها على الحق، فالشرك كان شيئا يعني غير مألوف في هذه الأرض. فانظر إلى يعني قبح يعني من تحمل يعني نشأة هذا الأمر وأخذ وتولى كبره والعياذ بالله. وقالوا لا تذرن آلهتكم، انظر شأن الملأ دائما والكبراء والرؤساء إن كانوا على غير الحق مع يعني الأتباع المساكين يعني الحمقى الذين هم أهل ظواهر لا يحسنون ولا يضبطون. قالوا لا تذرن آلهتكم، وانظر إلى يعني الطريقة الإعلامية التي يعني يمارسها دائما الملأ والصفوة، أو ما يسمونهم حتى في زماننا بالنخبة، يعني يسمونهم النخبة، وهي ليتها كانت نخبة يعني فهم ونخبة توفيق وعلم ويعني صلاح وإصلاح، وإنما مع الأسف يذهب هذا المصطلح الذي هو جيد ولا بأس فيه في اللغة يذهب إلى أقوال لا يستحقون. قالوا لا تذرن آلهتكم، يعني قصدوا إثارة النخوة في النفوس العامة، ونخوة كاذبة وحمية كاذبة، هؤلاء يعني آلهتكم، إياكم أن يعني تتبعوا نوحا وتتركوا آلهتكم. وزادوا أيضا في الاستغلال العاطفي، قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. طيب هذا كله داخل في الآلهة، لكن أرادوا أن يذكروا بعض أبرز وأكبر يعني الآلهة المعروفة، حتى إذا خصوهم بالذكر حصل تهييج لنفوس العامة، فقامت العامة تقف معهم في سبيل يعني نصرة هذا الباطل الذي هم عليه. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وفي الصحيح عند البخاري وغيره أثر ابن عباس المعروف أن هذه يعني الأسماء كانت أسماء أقوام صالحين في قوم نوح صلى الله عليه وعلى نبينا. ولما يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا عليهم تماثيل حتى تذكروهم، يعني حتى تتذكروا عبادة الله، لأن هؤلاء كانوا قوما صالحين وبموتهم ربما يعني يبعد التأسي بهم، فحتى تبقوا على التأسي بهم انصبوا لهم تماثيل. فإذا رأيتم هذا تمثال ود وهذا تمثال يعني سواع ويغوث ويعوق ونف، قام الرجل وعمل بمثل عمله. شبهة لطيفة، لأن الشيطان دائما فقيه لكنه فقيه في الشر، ودائما الشيطان ذكي ويحسن التأتي للأمور، وهذا أصل الفتنة وأصل العداوة. وإلا لو كان الشيطان جاهل وغافل ومغفل لما يعني استجاب له أحد، لكن الشيطان فقيه وعنده يعني من طول النفس ومن قوة الأدوات والملكات يعني ما يعني يتعجب منه. ولهذا سول لهم هذه الشبهة، شبهة إقامة الأصنام على صور قوم صالحين لا للشرك معاذ الله، الشيطان ما يقول هذا أبدا، وإنما يقول لتذكروا تتأسوا به. هذا أول الكلام، وفعلا فعل الناس هذا. ثم لما يعني تنسخ العلم كما جاء في الآثار ومات هؤلاء وجاء أقوام آخرون، وهذا معنى أن الشيطان نفس طويل، مش مشكلة لما يضحي بالبعض لكن لأجل أن يحرز الجمهور. جاءهم الشيطان فجأة وقال ما صور أوائلكم هذه الصور إلا لأجل أن يعبدوهم، فعبدوهم واستقرت المسألة على هذا. وهذا كان أول منشأ الشرك في الدنيا والعياذ بالله. والعجب كل العجب يعني ممن لا يحسن الفهم عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب فيعني يتبع هواه ويتكلم في مسائل لا يحسنها ويهرف بما لا يعرف، ويعني يعطي نفسه يعني المجال أن يتكلم في كل شيء في الدين والدنيا وهو جاهل. والعجب ما يفعل هذا في الدين أكثر ويستحي أن يتكلم في الدنيا. ما رأينا صحفيا يفتي فتوى في الطب، ولا أديبا يعني يتكلم في علوم الذرة والفلك ونحو ذلك، لكن رأينا يعني الرقاصين والزمارين والطبالين يفتون في الدين، لأن الدين يعني كما قال الأول لكن حمزة لا بواكي له، ليس له يعني من يعني يحجر الناس عن يعني التعرض له. معروف الآن قضية يعني المفتي أراد أن يحسن جزاه الله خيرا فأحسن حين قال إن التماثيل حرام، وهذا كلام يعني ليس فيه في الحقيقة يعني هو يقر حقيقة، يعني ما نحن نقول أحسن جزاه الله خيرا لأننا نبحث عن أحد يحسن في هذا الزمان ولو كان يعني من الرموز لقلة الإحسان ولا حول ولا قوة. فلما أحسن الرجل وقال التماثيل حرام قامت الدنيا لم تقل، قالوا كيف نحن لا نعبدها والتماثيل ما الذي في التماثيل، أترانا نعبدها كما كان يعبد أبو جهل وأبو لهب الأصنام؟ يا جماعة أفيقوا أنتم في القرن العشرين ونحن لو عبدنا أي شيء آخر شيء نعبد التماثيل. هذا كلام ظاهر صحيح لكن فيه أخطاء قاتلة، منها وأولها أن يقال لهم أنتم أعلم أم الله الذي شرع الشرع وحرم التماثيل وحذر منها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هل فات هذا التميز العقلي الذي عندكم أم أن لابد أن هناك حكمة قد لا يفطن لها أشباهكم؟ ثم يقال لهؤلاء أيضا إنهم لم يعني ينتبهوا إلى أسباب حرمة التماثيل، ولو انتبهوا لما قالوا هذا، وذلك أنهم انشغلوا بسبب عن سبب آخر. والشيء الذي له أكثر من سبب لا يصح أخذ السبب والدندنة حوله وإغفال السبب الثاني. وقد ذكرت الشريعة أن تحريم التماثيل لسببين رئيسيين ووراء ذلك أسباب أخرى يمكن أن تكون يعني وراء ذلك، لكن أهم سببين أنها تقدح في الربوبية وأنها تقدح في الألوهية. أما قدحها في الألوهية فهو المعنى الذي انتبه إليه هؤلاء الكتاب والأدباء، قالوا التماثيل يعبدها الناس وحيث إننا لا نعبدها فلا إشكال فيه. طيب ماذا تقول في المعنى الثاني الذي هو أصل تحريم التماثيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن الله عز وجل في حديث قدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة يعني نملة أو ليخلق حبة أو ليخلقوا شعيرة، يعني يقول الله عز وجل لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يبين هذا الحديث الثاني أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني الذي يمثل شيئا مضاهاتا لشيء خلقه الله سبحانه وتعالى. فالذي يصنع التمثال، هذه مسألة بإجماع أهل العلم ما في خلاف عليها أبدا، الذي يصنع التمثال يضاهي بخلق الله، يضاهي يعني يشبه خلقه خلق الله سبحانه وتعالى، إلا أنه فقط باقي فيه الروح ليست فيه روح. ولهذا لما التمثال يكون يعني مصنوع بإتقان تقف أمامه على وجه الإعجاب والإجلال تقول سبحان الله، انظر يكاد يتكلم يكاد ينطق. الله سبحانه وتعالى يكره هذا، هذا في نوع مزاحمة لربوبيته. ولهذا قال الله تعالى ومن أظلم، وقال يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون. مدار هذه الأحاديث وما في معناها على باب آخر غير باب العبودية، هو باب الربوبية. فكل من اتخذ تمثالا فهو في الحقيقة متشبه بوصف من أوصاف الله عز وجل أنه هو الخالق. فالذي يقول يتخذ تمثالا ولا يعبده، سلمنا أنك لا تعبده، لكن هل ضاهيت بخلق الله ولا ما ضاهيت؟ نريد من أي يعني جاهد منهم أن يجيب على هذا، هيقول ما ضاهيت أبدا، هذا تمثال أشبه ما يكون أنت تعمل تمثال لسعد الزغلول كأنه سعد الزغلول بس من غير الزغلول، نعم من غير الروح بتاعته. تعمل تمثال للنحاس كأنه هو النحاس، تعمل تمثال لفلان، هو هذا المضاهاة بخلق الله. والله تعالى قال ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن يعني يضاهون بخلق الله، الذي يفعل مثل يعني خلق الله سبحانه وتعالى. هذا أصل التحريم في الحقيقة، وهذه منازعة لله عز وجل في ربوبيته. فلئن فاتك باب يعني إن لم تخطئ في باب الألوهية فقد أخطأت في باب الربوبية. والحاصل أنه لا يلزم من حرمة التماثيل أن تكون معبودة، هذا الذي يجب أن نصل إليه من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالتمثال إن كان معبودا فهذا مصيبة فوق المصيبة، يعني أخطأت في الربوبية وفي الألوهية، يعني كفر مرتين. نعم. أما الذي لم يعبد التمثال أبدا ولا خطر ببالي سلمنا، لكنك وقعت في مضاهاة خلق الله فخدشت توحيدك في باب الربوبية، وهذا الباب أشد في الحقيقة وأخطر، وهذا الباب ما كان للمشركين يعني أن يقتحموه، فكيف من ينتسب إلى الإسلام؟ فإذا قرأنا قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، عرفنا أن هذا حزب الكافرين الذين يعني أشركوا بالله عز وجل من خلال هذه التماثيل ولأيما بأنفسهم. ولهذا المعنى هذا تقدم واضطرد على مدار الأمم الآخرة، حتى ذكر المصنف بعض الآثار في أن نفس الآلهة ونفس الأصنام التي عبدت أخذها العرب، حتى قالوا يعني كما ذكر المصنف كانت ود لكلب بدومة الجندل، هذه القبيلة المعروفة في هذا المكان المعروف، أخذوا ودا وعبدوه. طيب وسواع، يعني فرقوا الآلهة، وسواع كانت لهزيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف للجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نس فكانت لحمير، يعني وزعوا هذه الآلهة عليهم. من الذي يتحمل هذه المسألة؟ ثم إن الذي يخطئ في باب الربوبية اليوم غدا سيخطئ في باب الألوهية، والذي يأخذ التمثال اليوم على إنه مجرد يعني زينة ومجرد يعني نوع من أنواع الفنون ونحو ذلك يوشك غدا أن يعني يقع في الأبواب الأخرى، وإن لم يقع فحسب أنه انتهك يعني ربوبية الله سبحانه وتعالى وذهب يضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى. فالقضية ما كانت تحتاج إلى كل هذا الكلام ولا كل هذه يعني الصراعات ولا النقاشات على صفحات الجرائد وفي يعني جيدة الإعلام ونحو ذلك، لولا أننا في زمان يتكلمون فيه بما يعني لا يعرفون ويهرفون بما لا يعرفون. ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكنهم لا يسكتون. لو كل الناس سكتت إلا عن علم لما يعني لوفر علينا نزاعات كثيرة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى على لسان نوح وهو يذكر يعني قبح أفعال قومي الذي أداهم إلى الشرك والعياذ بالله، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إما أن يكون المعنى كما ذكر المصنف يعني الأصنام أضلت كثيرا، أو يكون معنى وهو أقوى من هذا وكلاهما صحيح، يعني أضلوا كثيرا يعني الرؤساء الذين قادوا الناس إلى هذه المعاني وسمحوا لهم بألوان الشرك وترخصوا أمامهم في مثل هذا ولم يأخذوا على أيديهم، وقد أضلوا كثيرا يعني الرؤساء الذين قالوا لأتباعهم لا تذرن آلهتكم، هؤلاء في الحقيقة هم أولى لأن يكونوا أضلوا كثيرا. وهكذا كل قيادة ضالة بعيدة عن وحي السماء تجمع الناس حول الأصنام بكل معاني الأصنام، لا يلزم أصنام الشجر أو الحجر، قد تكون أصنام الأشخاص أو أصنام الأفكار أو أصناف المناهج أصنام المناهج أو أصنام يعني العادات والتقاليد ونحو ذلك، كل هذه أصنام، ما أكثر الأصنام في زماننا. وإن تعجب فاعجب لقولهم نحن لا نعبد الأصنام، نحن نعبد الأصنام أكثر يعني من عبدوا الأصنام زمان، زمان ما عرفوا إلا أصنام اللات والعزة ومناه ونحن بيعدوا الأصنام عددا، يقول لك عدد الأصنام الآن يقول أما ود فذهبت إلى يعني قوم كذا دومة الجندل، وأما يعني سواع فذهب إلى كذا، لكن الآن أصنام عد ولا يعني لا تتحرج من العدد، فكل يعني طاغوت فهو صنم، حتى صار الناس يعبدون يعني مناهج كفرية، الذي الديمقراطية صنم والعلمانية صنم، ويعني الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويؤلهون أصنام، حتى الألعاب التي يعني تصد الناس عن دين الله ككرة القدم ونحو كل هذه أنواع من الأصنام يصمد الناس إليها يعني على نحو يتركون فيه دين الله سبحانه وتعالى وما كلفهم به من عبادته. وقد أضلوا كثيرا، وهنا انبعث قلبه صلى الله عليه وعلى نبينا بالدعاء عليه، وهذا أول ما دعا قال ولا تزد الظالمين إلا ضلال، وهذا ليوافق قلبه غضبه للرب سبحانه وتعالى من قوم اتخذوا أصناما آلهة، قال ولا تزد الظالمين إلا ضلال، يعني هؤلاء هذا أشبه بدعوة موسى صلى الله عليه وسلم لما قال يعني وأخوه هارون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. لكن قبل تكملة دعوة نوح على قومه يعني يعرض السياق ما صار إليه الظالمون في الدنيا والآخرة، وكأنه يعني يقول هذا سبب استحقاقهم لهذه الدعوة. قال الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، يعني بسبب يعني خطاياهم وخطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والسياق هنا لم يفصل قصة الإغراق والطوفان ونحو ذلك لحكمة ظاهرة، وهو أن المقصود الإشارة إلى أن الهلاك كان سريع، حتى قال بعض أهل التفسير ما بين يعني المسافة بين الإغراق الذي تبعه الإحراق بالنار والعياذ بالله هي الفاء أغرقوا فأدخلوا، ما في مجال لعرض القصة، أغرقوا فأدخلوا الفاء ده تدل على السرعة، وهذا يدل على أنه بمجرد أن يعني كان أمر الله عز وجل بهلاك هؤلاء عقوبة على يعني كفرهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى بإغراقهم بمجرد أن غرقوا احترقوا فنزلوا، إما أن يكون المقصود عذاب البرزخ وهذا صحيح حتى لو كانوا في المية فإنهم يعذبون، أو المقصود عذاب الآخرة والإشارة إلى قربه، والمقصود الاثنين على كل حال سيعذبون يعني الكافرون من قوم نوح وغيرهم في البرزخ وفي الآخرة. أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، حينئذ ليس لهم مصير، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لو أن لنا كرة، يعلمون أنه ليس لهم كرة. وهذا تعريض باتخاذهم آلهة لأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، هذا تعريض، طب أين آلهتكم، أين ود وأين سواع وأين يغوث وأين يعوق وأين نسر، قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، هذا تعرف بآلهتهم التي كانوا يقولون إنها آلهتهم، وهذا إشارة إلى أنها غير قادرة في الحقيقة على نصرهم، وهذا أيضا فيه تهكم في الحقيقة بهم، هذا فيه تهكم بهم. ثم عاد السياق إلى استكمال دعوة نوح صلى الله عليه وعلى نبينا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني هذه دعوة ماحقة يعني لا تبقي أحدا. ولهذا قال ديارة، الديار من يدور يعني في الأرض يذهب ويجي، فيعال من الدوران، يعني قال يعني رجل يدور، يعني لا تذر أحدا يدور ويروح ويجي، يعني لا تترك أحدا منهم أي من هؤلاء الكافرين. فاستجاب الله تعالى له وأهلك أهل الأرض أجمعين، وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال الله تعالى، قال الله تعالى عن نوح وهو يعني يبين قصده من ذلك، قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم، يعني وجه هذه الدعوة أن نوح صلى الله عليه وعلى نبينا يعني كأنه عرف أن هؤلاء لا خير فيهم، إما عرف بطول التجربة والخبرة وهذا صحيح، وربما أنه عرف بالوحي، فقد قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وحينئذ فلا حاجة إلى بقاء قوم كافرين، فلا تأس على القوم الكافرين. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، لاحظ لفظة عبادك تدل على يعني أنهم مؤمنون، يعني يضلوا عبادك المؤمنين الذين آمنوا، يعني بقاء الكافرين فتنة للمؤمنين وهذا صحيح، ووجوه الفتنة كثيرة، يعني منها أنهم يفتنونهم عن عقيدتهم بالقوة الغاشمة وهذا صحيح، فيخشى على المؤمنين من بطش الكافرين. ومنها أيضا الشبه التي قد يسول بها الشيطان للمؤمن حين يقول له يعني أنت مؤمن ومع ذلك أنت معذب وأنت فقير وأنت مطارد وأنت كذا وكذا، وانظر إلى الكفار فيما هم فيه يعني من السعة ومن الراحة ومن الأمن ومن كذا، فتكون هذه شبه وفتن ربما يفتتن بها كثير من المؤمنين مع الأسف من ضعاف الإيمان. هذا من معاني يعني يضل عباده ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فاجرا كفارا يعني من سيفجر ومن سيكفر، فوصفهم بما يصيرون إليه لأنه لسه لم يحدث شيء. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولما يعني كان من نوح صلى الله عليه وعلى نبينا هذه الدعوة الساحقة، كان الابتهال الخاشع إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة مقابلة لأهلها، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أما قوله يعني رب اغفر لي، هذا من أدب نوح صلى الله عليه وسلم كأدب نبينا كأدب عامة الأنبياء، لا يستنكفون عن الاعتراف بالذنب مع عصمتهم من كل ذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم هو يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، ويعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يستغفر لنفسه وهو رسول الله أول ما قال رب اغفر لي، وهذا عنوان صدق الدعي، فقد كان يدعوه إلى الاستغفار، فلما لا يستغفر هو رب اغفر لي ولوالدي. وفي هذا إشارة إلى أن والديه كانا مؤمنين، وجه ذلك أنه لما دعا لوالديه لم ينكر الله عز وجل عليه، بينما أنكر عليه في شأن ولده، عاتبه في ولده وقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلو كان أبو نوح ليس مؤمنين لعاتبه الله عز وجل في الدعاء لهما، فلما سكت الله عز وجل عن ذلك دل هذا على إيمان أبوي نوح صلى الله عليه وآله وسلم. ويكون هذا في بعض العزاء له ولنا، إنك دائما تقول يعني زوجته كافرة وابنه كافر لا حول ولا قوة، الحمد لله كان أبوه وأمه يعني أسعد حالا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولمن دخل بيتي مؤمنا الصحيح ذكر المصنف قال عن بعض أهل العلم يعني مسجدي، لكن المصنف يعني أحسن قال لا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل بيته، وهذا هو الصحيح ومناسبة هذا ظاهره. فإن نوح صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أن يصنع الفلك وأن يسلك فيها من كل زوجين اثنين، فلا بد في هذه الحالة حين قال للمؤمنين معه أنهم كانوا يتواضعون على بيته حتى يرتبوا أنفسهم لكي يعني يستعدوا للنجاة من الغرق، فورودهم على بيته ظاهر في هذه والحالة هذه، يعني استعدادا لركوب السفينة. ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ما وجه جمع المؤمنين والمؤمنات هنا عموما؟ وإلا هو قال ولمن دخل بيتي مؤمنا، إذا استغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين في زمانه الذين دخلوا بيته، لأن الدنيا كلها بعد هذا أخذها الطوفان. إذن قوله وللمؤمنين والمؤمنات إشارة إلى المؤمنين الذين لم يرهم نوح بعد، المؤمنون الذين سيأتون على مدار الأزمان وعلى مدار الحقب. وهذا في معنى غاية في الروعة، هو الشعور بآثرة القربة التي يعني تجمع المؤمنين على مدار الزمان واختلاف المكان. وهذا هو السر العجيب في هذه يعني العقيدة التي تربط بين أصحاب المنهج الواحد برباط الحب الوثيق. أنت تستشعر وأنت تقرأ هذا أنك قطعة من نوح، وأنك من قومه، وأنك تربطك به أكثر مما كان يربطه بقومه الذين كفروا به. ولست ببعيد عن هذا المعنى في شأن الخليل والمؤمنين معه صلى الله عليه أجمعين، ولا في شأن موسى، ولا في شأن يعني شعيب، ولا في شأن هود، ولا في شأن صالح. كأننا جميعا أسرة واحدة. أي رباط هذا؟ هذا رباط العقيدة الذي يجعل نوح يدعو لك ولم يرك، ولا يدري كيف يكون بينك وبينهم من الحقب، ويجعلك أيضا يعني تدعو لقومه ولزمانه، ويعني تستشعر الارتباط العظيم الذي هو سر من أسرار هذه العقيدة. وفي الوقت الذي يعني أظهر محبته للمؤمنين عاد فأظهر كرهه للظالمين، وهذا نهاية ما يكون من محاسن هذه العقيدة. الولاء والبراء، ولا تجد الظالمين إلا تبارى، يعني الهلاك والخسار ونحو ذلك. ولا بد هنا من الإشارة والحالة هذه إلى أن نوحا صلى الله عليه وعلى نبينا بعد هذه الرحلة الطويلة قد ربح صفقة رابحة، سواء كان المؤمنون معه قليلين أو حتى لو لم يوجد مؤمنون أصلا. فقد حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأمم عرضت عليه ووجد النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرهيب، قال وجدت النبي ومعه الرجل والرجلان، ثم قال وجدت النبي وليس معه أحد، النبي وليس معه أحد. فمن أنبياء، لقد كان نوح أحسن حظا وأكثر نصيبا وأوفر تابعا من غيره من أنبياء الله، ممن يأتي يوم القيامة والحصيلة صفر. لكن في الحقيقة ليس صفر، الحصيلة صفر في باب من أبواب الانتفاع، لكنه انتفع منافع أخرى عظيمة. ولهذا كل نبي فقد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته ولو لم يأتي معه ولا واحد، وسيأتي أنبياء لم يؤمن بهم أحد، لكن حصيلة هذه الصفقة رابحة. لماذا؟ لأنهم أعذروا إلى الله سبحانه وتعالى وأقاموا الحجة على الناس. ثم إن كانت الثالثة جاء معهم أحد أو لم يأتي فقد ربحوا ثلثي الصفقة بمجرد العمل في الدعوة، فأنت رابح ثلثي الصفقة. قبل ما تدخل اعرف أنك كسبان يعني ثلثي الصفقة، وباقي داخل على يعني ثلث الأخير، وهو هل يؤمن الناس، هل يستجيبون، هل يهتدون، هل يرجعون، هل يتوبون. هذا كله إذا حصل اكتملت الصفقة يعني اكتمالا باهرا، وإن لم يحصل لا يضرك ذلك، فقد أقمت الحجة وحسبك، وقد أعذرت إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة. حتى الكافر يأتي يوم القيامة ولا يكون عليك، لا يكون له تبعة عليك أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم. تطلع أنت تقول لا والله أنا كلمت ونصحت وبينت وذكرت وقلت وفعلت، حتى لو لم يؤمن أحد فأنت والحمد لله على خير. إقامة حجة على الناس والإعذار إلى الله سبحانه وتعالى، هذه بضاعة كل صاحب دعوة من أتباع الأنبياء ومن ورثة يعني هذا الخير العظيم وهذا الشرف وهذا الفضل الذي بعث به أنبياء الله عز وجل، مما نسأل الله عز وجل أن نكون على طريقهم إلى أن نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. وهذا آخر الصورة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أربعة نساء، خليها أربعة نساء، معلش أربعة نساء يعملون معا في محل، يصلون جماعة في المحل يعني ولا ما يصلون؟ وهل المرأة ترفع صوتها في صلاة الجهر؟ لا، إذا كان المحل محلا عاما ليس فيه مكان يعني يكون فيه بمنأة عن الناس والاختلاط ونحو ذلك. الأولى أن المرأة تصلي وحدها، وهذا الأصل على كل حال. الأصل أن المرأة تصلي وحدها، ولم يرد عن أمهات المؤمنين وقد كانت حجراتهن يعني متصلة ومتجاورة أنهن كنا يجتمعن في بيت إحداهن ويصلين جماعة، على أن صلاة الجماعة تجوز إذا اجتمع النساء وصلينا جماعة لا بأس، لكن الأصل أن كل مرأة تصلي وحدها، لأن صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. لو صلت في غرفتها خير ما تصلي في الصالة، خير ما تصلي في الحوش، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالظاهر أن هؤلاء في عملهم كل واحدة تصلي وحدها. وإذا يعني أردنا أن يصلينا معا فلا بأس إذا انتفت الريبة بحيث لا يسمعهن أحد، وفي هذه الحالة لا بأس أن ترفع صوتها لتسمع، لأنها جماعة تسمع أخواتها. لكن إذا خشيت أن أحدا يسمعها من الرجال أو أن يكون هناك ريبة أو نحو ذلك فلا ينبغي، بل يحرم أن تفعل هذا على وجه قد يؤدي إلى نوع من الفتنة. ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، قال قرئ وولده بالضم والفتح وكلاهما متقارب، فما وجه الفتح؟ أنت عايز تقول وجه الضم بقى مش وجه الفتح. ولده الفتح معروف، ولده جمع ولد ولد أيضا صحيح، كلاهما قريب يعني كلاهما صحيح، يعني من قرأ وولده أو ولده المعنى واحد. إشكال اختلاف الدعوة بين نبي الله نوح على قومه صلى الله عليه وسلم ولا يزل إلا فاجرا كفارة، وعدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف وقول عسى أن يخرج الله من أصلابهم، نعم أن يعبد الله. أين الإشكال في هذا؟ ليس هناك إشكال أصلا، وإنما يعني الأمر يختلف باختلاف المقام. لما غلب على ظن نوح بخبرته بهؤلاء وربما كما قلنا بالوحي الذي أوحاه الله إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا على قومه وغلب غضبه لربه سبحانه وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد فطن وهو أهل للتوفيق وللهداية بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، أنه آخر نبي وأن أمته آخر الأمم وأن له خصوصيات وأن هؤلاء سينشك أن يدخلوا في دين الله عز وجل، فقال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وقد أجابه الله عز وجل وخرج يعني من أصلاب هؤلاء، بل بعض بل كثير من هؤلاء أنفسهم دخلوا في دين الله أفواج. فعكرمة بن أبي جهل الذي كان بالأمس مكان صار يعني من الفاتحين، وعمر بن العاص صار ناصر، ومعاوية بن أبي سفيان صار ناصر، وصفوان بن أمية صار ناصر، وقف على هذا يعني أصنافا ويعني أنواعا كثيرة من هؤلاء. فلا إشكال هذا استعمل يعني ما يليق في مقامه، وهذا استعمل ما يليق في مقامه. يقول ردا على الذين يدعون أننا في القرن العشرين والتماثيل لا يمكن أن تعبد، أليس بوزة صنما يعبد؟ نعم بلى بوزة صنم يعبد. أي نعم أحسنت. يعني هو يقول من قال لكم إن الناس لا يعبدون الأصنام في القرن العشرين؟ ففي ناس في القرن العشرين يعبدون الأصنام، وهذا صحيح كعباداتهم لبوذا ولغيره. الإيمان أحسن من هذا كله، وهو التسليم لشرع الله. إذا قرط على قولا فنحن على هذا القول حتى ولو لم يظهر لنا يعني شيء من ذلك، لكن محاورة هؤلاء على هذا النحو على كل حال لا بأس. حكم الصور غير المعلقة على الجدران. على كل حال الصور إن كانت يعني تتخذ لنوع من العبادة هذا ظاهر إنه حرام، يعني كالتماثيل التي يفتتن بها الناس، وحتى متخذها للعبادة فإنه يشك مع الوقت أن يعبدها، كما حدث واستعيد من وعظ بغيره لقوم نوح، وكما حدث مع قوم بوزة وغيره. وقد تتخذ يعني هذه الصور لأغراض أخرى، قد تتخذ يعني التلذذ بها كما هي أغلب صور هذا الزمان، صور النساء العاليات ونحو هذا حرام، هذا مدعاة للفحش. وقد اتخذ للذكرى، وهذا أيضا حرام لأنها تمنع دخول الملائكة، ولأن فيها يعني نوعا من مضاهات خلق الله سبحانه وتعالى. وقد تتخذ يعني الصور تبعا وليس أصالة، كالصور التي تكون في بعض كتب الدراسة ونحو ذلك، إن لم يكن الإنسان يقصد التفرج على النساء اللي في كتاب الإنجليزي مثلا ونحو ذلك، يبقى الأمر يعني في سعة، بس يحاول يطمسها إذا أمكن. وقد تتخذ يعني هذه الصور على سبيل الاضطرار، يعني مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية وبعض العملات الورقية اللي عليها صورة الملك أو صورة الرئيس أو نحو ذلك، هذا يعني الأمر فيه واسع. فالحاصل أن عامة الصور يعني لا يجوز اتخاذها لنهي الشارع عن ذلك. وأما قضية الجدران وغير الجدران، فالصور المعلقة على الجدران ليست مهانة، هذا نوع تعظيم، فلا ينبغي اتخاذ الصور على الجدران. يعني زي بعض الناس بيحط الصور، سواء صور بقى ليلة الدخلة أو ليلة الزفة أو الكلام ده، هذا يدل على حماقة وسذاجة ودياسة وكل ما شئت من سوء الخلق والأدب. واحد يفرض مراته، عارض مراته على كل من دخل وهب ودب، هذا قبيح جدا. وحتى لو وضع صورة كلب ولا مجموعة كلاب ولا نحو ذلك، هذا لا يجوز، لأن الصور فيها روح وهذا حرام. آخره أن يصنع الشجر والحجر، يعني المناظر الطبيعية ونحو ذلك لا بأس. أما صور الحيوانات أو صور الإنسان سواء كانت تماثيل فهذا يحرم بالإجماع، أو غير تماثيل فهذا أيضا كله يحرم، ويعني هذا كله سدا للذريعة إن لم يكن الشرك مباشرا، ينبغي أن يخشى على الشرك غير المباشر. يقول أفتى المفتي بتحريم الصور والتماثيل، فاعترض عليه بعض الدكاترة والمستندين إلى فتوى الشيخ محمد عبده منذ 100 سنة. والله العجب أن يتركوا فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ويبحثوا عن محمد عبده ومحمد محمود. نعم، ولماذا يعني ما عندنا كتاب الله وعندنا يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا كثيرة وذكرنا يعني شيئا منها، وإلا فهي أكثر من ذلك، فلماذا نتتبع يعني زلة يعني من تكلم ممن سبق من أهل، يقول لهم محمد عبد يقول لهم وفلان الشيخ فلان، ما لك أنت والشيخ فلان والشيخ فلان، هذا لعله اجتهد وأخطأ، لعله جاهد ما وصله الدليل، فهو يعني لكونه مجتهدا مأجور، لكن أنت لست مأجورا إذا تركت قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت قول أحد من الناس، لست مأجورا في هذا، فأنت موزوف. فهذا لا بد أن الذي يفعله يعرف في قرارة نفسه أن وجهه وجه كذاب، أنه يكذب على نفسه ويكذب على الله ويكذب علينا، لأن هذا يعرفه كل الناس. إذا قيل لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والله قال محمد عبده من 100 سنة، هذا كلام أكيد أنه غير صحيح، على أنني أشك أن الشيخ محمد عبده قال هذا، لأن المسألة فيها إجماع. نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي في فتح الباري إجماع أهل العلم على حرمة التماثيل، هذه بالإجماع، ولهذا ليس لأحد أن يخرق الإجماع، حتى لو قلنا أن فلان أو فلان قال هذا فكلامه ساقط، لأنه يخرق الإجماع. أجمع المسلمون على حرمة الصور التي لها ظل كما يسمونها زمان، هذه ما فيها خلاف بين أهل العلم. ولو أن رجلا خالف فخلافه كلا كان ما قال شيئا. وهل يخرق هذا الإجماع بعض الصحفيين أو بعض الكتاب أو بعض الأدباء؟ هذا من باب أولى. حكم عمل ورقة كبيرة مكتوب عليها بعض آيات من الذكر الحكيم وبعض الأدعية، بعض أسماء الله، مكتوب عليها عنوان العهود السليمانية، من حملها لا يصيب شيء من الجن. هذا جهل، وهذا من أفعال الجن الشياطين بإغواء الناس بمثل هذا. هذا يعني ما في شيء اسمه عهود سليمانية، وما في شيء اسمه من حمل كذا. يعني من أراد أن لا تقربه الشياطين عليه بالإكثار من ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن وإذكار الصباح والمساء والنوم ونحو ذلك. أما يعني مثل هذه الأوراق، فهذه ورقة مليئة بالأخطاء، ورقة العهود السليمانية هذه. موضوع تحريك الإصبع في التشهد، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، واختلف فيه أهل العلم، فمن قائل يحركه عامة التشهد، ومن قائل يحركها يعني عند ذكر للشهادة، ومن قال يشير بها ولا يحركها يعني يرفعها، ومن قال يعني يحركها ويشير بها يعني كثيرا ونحو ذلك. الأمر في هذا واسع على كل حال، إما أن تكون عندك يعني اجتهاد في الطلب فتحقق المسألة، وإما أن تقلد، وإذا كنت مقلدا فقلد كبر، قلد الكبار، قلد أهل العلم الذين يعني هم أئمة وأسباب. ولهذا لا يرد أن تقول لي الآن فما تقول أنت، أنا لا أقول لك ما أقول أنا لأنني لست من هؤلاء الذين يتبعون، لكن شوف ماذا قال يعني الأئمة الكبار في هذا. والأمر في هذا كله واسع والحمد لله. وأصل المسألة يعني ليس فيها نص قاطع، لأنه كان يحرك أو كان يشير بإصبعه، هذا يحتمل يعني أن يكون يشير مرة واحدة ويخفضها، يحتمل يكون يشير دائما، يحتمل أن يكون يحركها كما قال أحمد يعني شديدا، أو أنه يعني تحتمل المسألة الحديثية أن أكثر الرواة الذين رووا يعني والمجلس واحد رووا الإشارة ولم يروا التحريك. مسألة في هذه المسألة عموما أمر فيها واسع، يعني لا ليس فيها نزاع أو تغير للقلوب. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله يعني في عهد الله وفي أمان الله عز وجل. قام بشراء أشياء بالتقسيط بعد فترة من دفع أقساط كبيرة، باع أشياء من هذه البضاعة لشخص آخر كاش، مع العلم أنه لم يدفع جميع الأقساط، هل يعتبر؟ لا، ليس بربح، لأنك اشتريت هذه السلعة ولو بالتقسيط وتملكتها، وبقية الأقساط هذه دين عليك لمن اشتريت منه. فإذا عرض لك يعني أن تبيعها قبل أن تتم أقساطها فالأمر واسع إن شاء الله. هذا يقول ذنوبي بلغت عنان السماء ولا أستطيع أن أقلع، ونحن في الحق لا نستطيع أن نفعل لك أي شيء، ولهذا نقول لك ارجع من حيث أتيت، ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى في يعني سجدة يعني مباركة، يقال لك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وأمرك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، صلى الله أن يتوب علينا وعليك، فأنت أخطأت الطريق. نعم، شركة تستورد منتج معين ولا أحد غيره يستطيع المرور به من الجمارك. طيب، شراء نفس المنتج من السوق العالمي وتهريبه من الجمارك صح ولا غلط؟ هذا سؤال ثاني. يعني مع العلم أن الشركة الأولى هي الوكيل الوحيد، إيه؟ تستورد منتج معين ولا أحد غيرها يستطيع المرور به من الجمارك، فنشتري نفس المنتج من السوق ونهربه، يعني دخل نفس السلعة. طب وإيه المانع أنه دخل نفس السلعة؟ يعني لها وكيل، يعني نفس المنتج مش منتج مشابه. لا، إذا تعاقدت الشركة مع وكيل وقالت له أنت وكيلنا في بلاد كذا وكذا، فهذا عقد بينهم، فليس لك أن يعني تخرم هذا العقد، لكن أنت منين تجيب هذه السلعة؟ إن كنت تأتي من نفس الشركة فهي لا تفعل هذا، هو يجيب الشركة من مكان ثاني، مكان ثالث يعني. إذا فعلت هذا فليس هناك ما يمنع من وجه، وهو أنك ما أضررت بالشركة، لأنك في هذه الحالة لم تأتي بنفس السلعة، طالما مش جايب من نفس الشركة هتجيب بأسعار مختلفة، فهذا له وجه من الجواز، لكن يخشى من وجه آخر وهو لماذا تصر أنت على ضرب هذا الوكيل؟ إن كان هذا قصدك أن تضرب هذا الوكيل فهذا ليس من حسن الخلق، وهذا مما لا ينبغي. ومثل هذه المسائل تحتاج أنواع من التفصيل الذي يعني قد تحتاج إلى مراجعة لاستبانة بعض الأمور التي قد تكون بين السطور، حتى ما تأخذ الكلام والشيخ قال يجوز، لا، إنما نقضي بنحو ما نسمع. مثل هذا ما يكفيش في ورق، في أسئلة ما ينفعش تتقال يعني على الملأ، تحتاج إلى نوع من التفصيل. طيب، السؤال يعني أحب أن أجيب عليه، يقول هل نسألكم في التليفون أم لا؟ السؤال في التليفون يعني لا ينبغي إلا أن يكون في الضرورات، بمعنى واحد خارج البلد أو يعني خارج القطر، أو يعني واحد في مسألة لابد أن يقرر فيها الآن، وأدنى تأخير سيؤدي إلى حرج، هنا يشرح الكلام في التليفون. لكن لو أن رجلا يعيش في نفس البلدة مع بعض يعني من يريد أن يسأله، فإن من الأدب أن يذهب إليه في مكانه ويصلي معه ويسأله، هذا أنفع للطرفين، أنفع للسائل حتى يعرض المسألة بنوع من الوضوح ويستفيد أكثر، ولأن كثير من الفتاوى ليست مجرد يعني معنى محض، هناك بعض المسائل يحتاج المفتي إلى أن يؤدب أو إلى أن يزجر في المستفتي أو إلى أن يستفهم منه، وربما يحتاج إلى أن ينظر إليه، فبالخبرة إذا نظر إلى وجهه عرف إن وجه يعني صادق ولا وجه صادق، فمسألة تحتاج إلى بعض الاحتكاك، فليس كل الأسئلة تصلح بالتليفون. فأنصح إخواننا يعني أنه لا يلجأ إلى سؤال التليفون إلا في الضرورة القصوى، لأن هذا ليس من مصلحته على كل حال، فضلا عن أنه قد يكون مصلحة المسؤول إذا يعني كان في أنواع من أنك تدخل عليه في أي وقت بطريقة، فاجعل التليفون هذا لمن يعني لأصحاب الضرورة. والأدب الإنسان يذهب ويجلس ويسلم ويحكي قصته فيأخذ وقت أكثر، وقد يعني يكون في فرصة لإعطاء نصيحة مع الفتوى، هذا أولى، ويستفيد من الصلاة ومن رؤية الناس والجماعة ونحو ذلك. لما كل ما تطلع في دماغك حاجة أيوة التليفون، بعض الإخوة هكذا، والله يا شيخ إحنا كنا بنشتري بطيخة من السوق وبعدين لقينا البطيخة، طب نعمل إيه؟ أحيانا هو نفسه بيسأل يكون متحجب، طب أنا ليه سألت كده؟ هذا تشوش على غيرك، تخلي من وقع معه هذا أكثر من مرة ما يردش على التليفون، فأنت أذيت غيرك. كنت مع سائق في السيارة فأعطى لرجل المرور نقودا، وعندما اعترضته فما فيما فعل قال إن لم أعطي سوف يكتب علي غرامة القضية المعروفة. نعم والله هو أدرى إن كان فعلا هذا العسكري المرور يعني، وهذا مع الأسف حاصل، فإعطاء شيء من هذا لتسكيت دفع شره ليس رشوة، وإنما هو المرتشي والذي يفعل هذا، لأنه من حقه أنه لا يخالف، تخالفني عليه أنا ما عندي خطأ. فإذا كان إما أن تدفع الشلن، إلى الآن بتفعله شلن أو بريزة، يعني شوف المهانة، الإنسان يدخل النار في شلن وبريزة، نعم يعني هذا في غاية ما يكون، وإما يعني أعمل لك مخالفة، لا أعطيه، لأنك وأنت تعطيه تدفع ضرر عن نفسك لا على سبيل الرشوة، هذا دفع الظلم. هل هذه المقولة صحيحة، معصية السر تضيع ثواب عبادة العلن؟ معصية السر تضيع ثواب عبادة العلن، لو كان الأمر كذلك لما نجا منا أحد، هذا كلام ساقط، والله تعالى أرحم من هذا ويعني رحمته أوسع من هذا، وإنما ينبغي ألا تعصي لا في السر ولا في العلن وتجاهد نفسك، لكن إن وقع شيء فلا ينبغي أن يعني يضيق رحمة الله سبحانه وتعالى. الاتكاء على اليد اليسرى ورد النهي عن هذا، وأنت تعرف كما تقول موضوع شراء المحلات بالتقسيط من خلال البنوك، هذا لا يجوز، إذا كان بنوك ربوية فدور البنك إن هو بيشتري المحل من صاحبه ب50,000 مثلا، ويعني يريد يشتري المحل من صاحبه ويبيعه لك، يبقى جايز، لا بيسيبك أنت تشتري المحل من صاحب المحل ويدفع لك هو ال50,000 عشان ياخده منك 60,000. هذه الطريقة يعني هي عين الربا، يعني انك اشتري زي ما انت عايز حتى لو معكش فلوس، وانا هاجي معاك ادفع لك، ويدفع لك ولا بس هدفع لك 50 هقسطهم لك يبقوا 60، هذا هو الربا ولا يجوز. لكن لو ان البنك اشترى لنفسه المحل ودخل في ضمانه ثم بعد ما اشتراه عاد عرضه للبيع، هذا الامر واسع، وسواء كان اللي فعل هذا بنك او غير بنك، لكن طبعا البنك ما يفعل هذا. معنى ومن نعمره ونكسه في الخلق، من نعمره ونكسه في الخلق يعني موعظة أن الإنسان ينبغي أن يبادل عمره وأن يستفيد العمل الصالح، لأنه لا يضمن أن يعيش. ثم بعد هذا حتى لو عاش، ومن نعمره ننكسه في الخلق، لأنه لو عاش طويلا سوف يرد إلى أرذل العمر، فيصبح يعني يعود مرة أخرى إلى الضعف الذي وإن بقي على قيد الحياة لكن يريد أن يقوم فيصلي فلا يستطيع، يصوم لا يستطيع، ننكسه في الخلق يعني يرجع إلى يعني العجز والضعف. فالإنسان يعيش قوة واحدة بين ضعفين، ينبغي أن تبادر. وأما أموال الزكاة فتخرج أموالا اسمها زكاة المال، الذي عنده بضائع وملابس وأحذية ونحو ذلك ينبغي أن يعني يخرجها، يخرج الزكاة أموالا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وإلا كل واحد عنده بضاعة بيضة يقول لك طب خلي دي في الزكاة، خلي دي في الزكاة، يطلع الحاجات المضروبة كلها يقول لك الزكاة بتاعي مجموعة أحذية يمين بس وشمال بس ويمين مع يمين وشمال مع شمال وإذا كنت عايز. نعم، ينفعش، اسمها زكاة مال، تقوم البضاعة اللي عندك بسعر اليوم وتنظر يعني فيما عليك من ديون، تجلس مع بعض التجار يسهل عليك هذه المسألة وتخرجها مالا. قرر أن يصوم شهرا متصلا ثم مرض بعد 20 يوما فأفطر، يكمل الشهر ولا ما يكمل؟ إن كان التقرير هذا على سبيل النذر أو الحلف يلزمك إذا أفطرت يبقى لسه الشهر في ذمتك، أول ما ربنا يعينك شد حيلك وهات الشهر، ومحدش أمرك بهذا، أنت الذي أوجبت على نفسك. أما إن كنت قلت والله حبذا لو أصوم شهرا بينه من غير عزم ولا نذر فالأمر واسع، صمت أو لم تصم. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر، ورد أحاديث بالنهي وسمعت قائلا، ده واحد جاي حوالي 3-4 أسئلة كلهم وسمعت وسمعت، يعني اترك سمعت هذه وخليك في ال وسمعت قائلا، بيقول بأنه إذا كان أصل النسيج أحمر فلا بأس، أما المصبوغ فهو المنهي عنه، وإنه هناك خلاف في المسألة أرجو إجابة الشبهة والتوضيح. فما تسأل فكه الأحمر وتريح نفسك وتريحنا، بدل ما أنت بتحكي أنت كم جواب ممكن أنا أختار منهم واحد. لا، حكم الأحمر في نهي عن الأحمر وحملوه على الأحمر الخالص الفاقع، أما الأحمر المبيتي أو الأحمر في خطوط أو نحو ذلك فالأمر في واسع. ومن أدب السؤال أن تسأل، لا أن تقول سمعت فلان يقول كذا وسمعت من يحط، وما أنت عايز مني إيه؟ إذا كنت أنت عارف سمعت كل حاجة ما شاء الله. نعم، بيع الدباديب سواء الصامتة أو التي تصدر أصواتا. نعم، لا شك أن هذه الدباديب يعني بدعة فيها تشبه، أصل بدعة الدباديب هذه وغيرها تشبه بالفاجرات والكافرات والساقطات من الغربيات، كل واحدة عايزة تعمل يعني متمدنة ومتطورة، لازم تنام وفقناها الدبدوب زي ما تأخذ الكلب معها، تلاقي الكلب ساح الكلب في هذه البلاد، ما لنا نحن وملهب المسلم إنسان جاد، حتى لو كانت امرأة، امرأة عندها هدف ولها غاية تسعى في فكاك رقبتها من النار، مش تروح أخوها جيب لها دبدوب عشان تاخده وتحطه جنبها على فوطة الصالون، والملائكة لا تدخل بيتا به كلب أو صور، فهذا يعني نوع من أنواع التصوير ولا بد، وهذا ظاهر، ومع الأسف يعني الظاهر أن الربح فيه كثير، تجد محلات كاملة الوقت تدبدب علينا. هل أسأل عن أخت المتبرجة المتزوجة ولا زوجها اللي يسأل عنها؟ الكل يسأل، نحن نسأل عنها وأنت تسأل وزوجها يسأل، فمن كان لم يقصر فإنه يرجى أن يكون بمنأى عن المسألة، ومن كان قصر فإن عليه تبع، سواء كان زوجا أو أخا أو قريبا أو جارا أو داعية ولو كان في آخر بلاد الدنيا، فأنظر ما الذي يتوجب عليك. لا شك أن الأخ من أقرب الناس، عليه أن يزوره ويتلطف إليها، والأخ له معنى طعم خاص غير طعم الزوج، ولهذا المرأة التي يعني يعطيها زوجها كل ما تحتاج إليه في الدنيا ولها أخ لا يصلها تشعر بمرارة غير عادية، واسأل عن هذا تعرف، لأن لك طعما خاصا، لك مربع لا يملأه يعني زوج ولا غير زوج، فالفقيه الذي يعرف كيف يتوصل من خلال هذه المعاني، يعني دخولك على أختك المتزوجة وجلوسك معها يوما وأخذك لها بعض الهدايا ولو يعني القصيرة القليلة التافهة مهمة في المعنى، وذكرك يعني أو استجرارك لبعض أنواع التاريخ، فكرة الوالد الله يرحمه، فكرة لما كنا صغيرين، في حاجات دي جوزها ما يعرفش ولا لأنه ما كانش حاضر، ثم بعد إثارة هذه المعاني والالتقاء على معنى جميل التذكير بنعم الله عز وجل وبعض أهمية الطاعة، ونحن عايزين نواصل معا إلى الجنة، ما نكونش واحد يروح هنا واحد، تبدأ تثير، والمرأة يعني منبع العاطفة، المرأة يعني عبارة عن طوفان من العاطفة، إذا يعني حركته كان منه الخير، إذا حركته يعني صحيحا. التسمية عند رفع الحدث الأكبر، يعني من أراد أن يغتسل ونحو ذلك ولا بأس أن يسمي وهو يعني داخل أو يسمي في قلبه. التعبير بكلمة حس، لو ربنا حس إن الإنسان هذا فيه الخير، هذه ألفاظ عامية، والله تعالى يغفر للجهال في بعض ما يقعون فيه. لكن العيب أن يقع هذا من بعض الدعاء، أن الداعي يتكلم يعني بطريقة لا تليق. لابد من صاحب الدعوة، لأنه صاحب الدعوة الخطيب أو الواعظ أو المدرس أو هؤلاء يتأثر بهم الناس في كل شيء، فلا ينبغي أن تتكلم على نحو لا يليق. ما ينفعش تطلع كده على يعني على المنبر، في واحد مرة عمل كده شد على الناس لحد ما خوفهم، تفكرين السوق ايه؟ محدش قعيص على ربنا يا رجل. في في في في خطيب يقول كده عيب. هو كان هذا المعنى، لازم الامام يكون له الفاظ لما ربنا حس كده. ايه حس؟ ما ينفعش واحد جايب لي ورقه مكتوب فيها يعني حوار فيه عواطف جيده الحقيقه ومعنى جيد، لكن في بعض الاخطاء من هذا النوع. ماذا لو راك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك انا اللي ضيعت عمري كله عشانك وانت في المعصيه؟ بارس ضيع عمره؟ ما ينفعش يعني انا ضيعت عمري عشانك وراس ضيع عمره. رفعت ما يتقالش انا ضيعت عمري عشانك، ده ده ده ده قله ادب. لابد ان تضبط كلامك وانت تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم او على الرب سبحانه وتعالى، يعني احذر. اما لو واحد عام ما يعرفش حاجه قال لك حس او ما، لا شك انه لا يقصد مثل هذا. هذا يعني اشبه بالذي قال اللهم انت عبد وانا ربك، اخطا من شده الفرح، مثل هذا معفو عنه. المهم الا يكون ممن يعني، يا اما بلاش تخطب يا اخي وخليك قاعد تحت بدل ما تطلع تقول الكلام ده. طب ما تخليك قاعد تحت، الدنيا مليانه خطباء، انت ليه مصمم تخطب؟ في بعض الناس مصمم لك والله الدعوه وشرف الدعوه. يا عم احنا مش عايزين خلي الشرف ده اعمله في اي حاجه ثانيه. يعني في بعض الناس ينبغي ان هم ان يعذروا على انه بيطلع يخطب او يطلع يصلي امام. والمشكله ان الواحد القصص هذه يعني انا ما اقصد بها الواحد يصلي امام قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. طب ليه؟ انا احكي حاجات يعني حصلت. اوعى تفكر ان انا، طب انت بهذا المستوى تعرف نفسك اكيد يعني اي ادنى واحد هو من شر ما خلق هيعرف يقول حتى لو بيجاوبش، بس مش هو من شر ما خلق، عيب خلق. خلق ده معنى تاني وكلام تاني. فبعض الناس عنده شهوه ان هو، وقد يلبس عليه الشيطان ان احنا عايزين ندعو الى الله وعايزين يعني الفساد، نحارب الفساد. حاربه في نفسك لما تحس انه خلاص. يعمل في الخارج ويشترط صاحب العمل ان يحلق لحيته، وان ترك العمل نزل الى مصر مسكين وليس له وظيفه ولا مهنه. يعني بيوجهني وانا اقول له لا لا لا مش مشكله يحلق. نعم لا. لا يحلق لحيته ابدا، حتى لو كانوا يعني هي يفعلون به ما يفعلون، لان هذا امر الله عز وجل. الله عز وجل امر بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وان تطيعوه تهتدوا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته الى صدره، كان كث اللحيه بابي، واللحيه لحيه رجوله وفحوله ويعني شرف. اي شرف؟ كان بعض الكبراء في قومه يقول له قومه كان اجرد مسكين ليس له لحيه بالخلق، كان يقول لو ان اللحيه تشترى لاشترينا لك لحيه بمئة الف. في ناس مستعده تدفع مئة الف عشان تجيب لحيه، وفي ناس كل ما تطلع لا. فكل هذه الاعذار غير مقبوله، حتى لو الوالد ضغط عليك وما ضغط من ضغط، البدايات صعبه، فاذا ثبت نبت ان شاء الله. إذا قال لك الوالد يا إما كده يا إما طلاق أمك، تقول له والله ده موضوع بينك وبين أمي، أنا مش طرفي، حبيت تطلقها ما طلقهاش ده لا شغله. يقول ساعتها مش ممكن يطلقها، لأنه مش قاصد يطلق، ده هو قاصد يهددك. يقول لك يا إما تطلع من البيت، تقول له بسيطة جدا الحمد لله، رايح فين الشنطة؟ مش تقول لي اطلع أنا طالع. هيقول لك لا لا أنا ما وصلتش، طب خليك خلاص بقى. بقى يعني استنفذ كل وسائل الضغط. وبعد هذا، بعد هذا إيه؟ بعد هذا يلتحي معاك إن شاء الله. هذا الغالب الذي رأيناه في كثير، يعني رجل شديد شديد شديد، ثم بعد هذا يعني يلين يلين يلين. يبقى أنت نفعت نفسك ونفعته وكنت بركة على قومك. لكن تعال أنت لما ترجع من أول الطريق كيف يرجع الخير؟ إذا كنت أنت كنت الرائد بتاعهم وبعدين اتوكست ويعني رجعت القهقرة والعياذ بالله، فصاحبنا يجيب شنطته ويرجع، والذي كان سيرزقه في الخارج سوف يرزقه في الداخل. هذه معاني لا خلاف عليه. يعني هذه تسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وقد جاءها رجل يعني فرق السن 14 سنة، يعني مهم ولا مش مهم؟ هذا يرجع لبقية القرائن، إن كان مرضية الديانة والخلق وأيضا الأصل. ويعني معروف بحسن الطباع والسجايا ونحو ذلك، فلا بأس من مثل هذا السن. وإن كان كل حاجة يعني أخلاقه يعني ودينه يعني ماشي وطباعه ماشي، طب وليه؟ بلاش، لأن كل حاجة واضح إنها يعني. لكن إذا كان الرجل على أحسن ما يكون، بس هذا هو الإشكال، لا إشكال أن يكون الرجل فوق المرأة بهذا السن. هذا يعني ينظر في القرائن التي هذا بذاته لا ليس بمانع. طيب، يبدو أن الوقت بقي بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.